أما إن كان فاتته بغير عذر النوم والشياذ فيصلي 12 ركعة في النهار. ولو بعد ذلك نعم ونام خير. أيوة ولو بعد ذلك الفجر إن كان هناك متسع من الوقت نعم فهو يصلي الوقت. أي نعم نص الحديث يا شيخ لا تشبه الصلاة بصلاة المغرب الأول كيف نقص الحديث؟ أنا أول نقص الحديث أنا أقول نقص الحديث لأنه في الأول كأنه انقلب كيف؟ أول مرة خدنا نشوف إيش اللي انقلب أنا ما أقول لا تشبه بصلاة الوتر بصلاة المغرب المرة الأولى ممكن كل بني آدم خلقه يصلي أربعة لما تسمع في الحديث صلى أربعا يتبادر أنه صلى بركعتين وخفيف لكن لما يأتي النص بأنه سلم على رأس ركعتين هذا يكون صريحا في تفضيل التسليم على رأس ركعتين لكن ذلك لا ينفي أنه يمكن أن يصليها ركعتين ركعتين بتشهدين وبتسليم واحد لو لم يكن مثل هذه الإشارة كانت القاعدة التي سألت عنها في محلها نعم.